يعني قولهم أسلم أكثر من 10 أضعاف مضاعفة، يعني في التاريخ ولا في حياته عليه الصلاة والسلام؟ قول العلماء اللي قالوا أسلم من اليهود أكثر من هؤلاء أضعاف مضاعفة في حياته عليه الصلاة والسلام ولا عبر تاريخ الأمة؟ هذا الكلام يعني اللي نقل أنهم أسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود كم؟ يعني ما قليل، يعني لو تجيب اللي في السيرة. فبس أنا ما زال عندي يعني تساؤل أنه هل ممكن نحمل الحديث نقول لو آمن بي 10 من اليهود في حياتي لآمن بي اليهود؟ لكن اتجاه الشراح كله أنه 10 مخصوصة، فنحن خلينا نعدل العبارة. وجزاه الله خير الأخ اللي نبهنا، وكان سببا في البحث هذا. طيب، وفيها ندرة من آمن من اليهود، وهذا مشاهد عبر التاريخ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فإن عدد من آمن بهم اليهود في حياته من أحبارهم وزعمائهم لم يبلغ 10. مع أنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس دعوة لهم وتبيينا وأقناعا، وفيها أن البراعة في الشر تؤدي إلى مزيد من اللعنة والعذاب. يعني الحين يكون اليهود عندهم ذكاء يختاروا كذا، واسمع غير مسمع، يجيب عبارة كذا فيها وجهين، وراعنا وراعنا راعنا يا محمد، راعنا يا محراع من الرعونة، هم يقصدون كذا الرعونة، وهي يعني فيها ذكاء بس فين؟ في الشر. وفيها أن اليهود قد يصرحون بالمعصية العلنية ولكنهم لا يجرؤون على شتيمة النبي صراحة، خشية من بطش المسلمين وانتقامهم. وإذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم علانية فإنما يكون ذلك في حال قوتهم وضعف المسلمين كما وقع في زماننا هذا، بخلاف ما كان عليه الأمر في المدينة في العهد النبوي. يعني لو سبوا النبي عليه الصلاة والسلام علنا أمام الصحابة كان ما خلوهم على قيد الحياة، لكن ما لهم طريقة إلا كذا تدسس بالسب، السلام عليكم كذا يعني. ولذلك عائشة لما انتبهت ما تمالكت نفسها، وعليكم السلام ولعنة الله وغضبه إخوان قردة وخنازير، وهي امرأة. كيف لو سمعها عمر مثلا؟ كان طيب. وفيها أن اليهود قد يصرحون بالماء طيب كما وقع في زماننا هذا، بخلاف ما كان عليه الأمر في المدينة في العهد النبوي. وفيها عدم حسن الظن باليهود لأنهم عدو يكيد، وفيها سوء أدب اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وفيها خطورة التحريف وأنه يؤدي إلى تضييع الحق وخفائه وتضليل الأجيال القادمة. خطورة التحريف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيها خطورة التحريف وأنه يؤدي إلى تضييع الحق وخفائه وتضليل الأجيال القادمة. هذه مهمة. جاء بالأخ مشاركة من الأخ تركي من فوائد الشيخ بن عثيمين قبل ما نمضي، إن من اليهود من استقام يؤخذ من التبعيض لقول من الذين هادوا، إن المحرفين الكلم عن مواضعه يشبهون اليهود. عدل الله عز وجل حيث تحدث عن يهود بالقسط فذكر الموصوفين بالعيب وأخذ من ذلك أن منهم من لم يوصف بذلك. أيوة، نقول وفيها العدل مع الخصوم وعدم نسبة والاقتصار في نسبة منكري بعضهم إلى من فعله فقط دون تعميمه على الجميع. وفي العدل مع الخصوم والاقتصار في نسبة منكر بعضهم إلى من فعله فقط دون تعميم على الجميع. طبعا إذا كانوا راضين البقية يصح النسبة إلى الجميع. وتصح النسبة إلى الجميع إذا رضوا بذلك. طيب، لأنه في القرآن في اليهود تحديدا سبحان الله عدة مواضع أنه ينسب الفعل إلى بني إسرائيل مع أن اللي فعله واحد، يعني مثلا وعقروا الناقة غير بني إسرائيل، وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، اللي عقرها واحد. طب وليش قال عقروا كلهم مع أن اللي عقرها واحد؟ لأنه تمالؤوا معه ورضوا به وبذلك إلى آخره. طب هذا من بني إسرائيل شيء يكون سواه واحد أو هذا والله نسبه للجميع؟ طيب القرآن مثل في بس حكم سعد بن معاذ كان فين؟ كان في الرجال، لأنه كلهم تحصنوا وتمردوا ونزعوا ونكثوا العهد، نكثوا العهد جميعا. بس كانوا لا يتناهون كلهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، لأنه مثال مثل إيش؟ مثل اللي نحر الناقة، اللي نحر الناقة طيب شدة حقد اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعالي اليهود لقولهم واسمع، وهذه كلمة فيها خطاب من الأعلى إلى الأدنى، واسمع غير مسمعين. ثمانية أن الإنسان يحاسب على ما أراد لقوله تعالى لين بألسنتهم. طيب أعطونا كلام المفسرين في لين، افتحونا عليه كذا لين، لأنه كلام الشيخ ابن عثيمين يشعر أنه في كلمة قصدا، قصدا مع أنه القصد بالقلب، لأنه احنا الآن لين كأنه ذكرنا معنى التواء، يلوون ألسنتهم كذا، يلوون ألسنتهم. فلو نشوف إيش كلام المفسرين، هات لا أعطينا على طول بالأخير تحريفا بالكذب. طيب غيره لين، أصله لويا قلبت الواو ياء وأدغمت. غيره قيل سبا في لغتهم، يعني كلمة لين في اللغة العبرانية أو معناها سبا، أو في أو كلمة سب لي يعني ممكن بالعبرانية لي معناها مسبة، هو أنه واحد يشوف خبير باللغة العبرانية. أيوه هات طيب، شو كان؟ يلوونها ويميلون بها عن الحق. أصل اللي إيش؟ الفتل، وأصل اللي الفتل. أجل هذا العام لما سموا هذا اللي، ها؟ الخرطوم يسموه اللي. ليش؟ لأنه يلوى، هي لها أصل، هي مو مثل هوز، هوز هذه العامة يسمون الخرطوم هذا هوز، وهوز كلمة أجنبية إنجليزية، لكن لي عربية. لوى يلوي اللي، وأصله اللي، أصل اللي الفتل. أيوه هات غيره. القرطبي. أيها يميلونها. أيوة. قال مفعول، إيش قال؟ مفعول لأجله، مفعول من أجله، لأنه هي منصوبة على إيش؟ منصوبة إذا إعراب يعني. ويقول لين إيش؟ إيه لا يعني قصد إنه مفعول من أجله، يعني إنه أعربها مفعول من أجله. طيب غيره. لين تحريفا. طيب غيره. يحرفون ألسنتهم بالشتم والتعيير. مصدر منصوب على المصدر، يلوون بألسنتهم ليا ويطعنون بها طعنة. ليا في الدين، احنا فسر ذكرنا في التفسير طعنا، اللي قلناه في التفسير كتبناه ليا بألسنتهم وفتلا لها وصرفا عن الحق والمدح إلى الباطل والذنب. قلنا فتلا لها وصرفا عن الحق، وهي وفتلا لها لين بألسنتهم وفتلا لها وصرفا، يلونها ويميلون بها عن الحق. لين بألسنتهم وفتلا لها يميلون بها عن الحق. كذا بنعدل العبارة شوي في التفسير. لين بألسنتهم وفتلا لها يميلون بها عن الحق والمدح إلى الباطل والذنب. بس تعديل بسيط، لين بألسنتهم وفتلا لها يميلون بها عن الحق والمدح إلى الباطل والذنب. وأصل الكلمة لوية فأدغمت الواو في الياء. لوي لي، لوي لي. طيب في شيء ثاني في لي؟ في شيء؟ طيب أيضا من الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن الطعن في الدين يكون بالصريح ويكون بلازم، أن الطعن في الدين من خصال اليهود، ومن طعن في الدين فهو شبيه بهم. تحريم الطعن في الدين التشبه في التحريف واحد، في التحريف والطعن، التحريف والطعن التحريف والطعن طيب، والعتو الشيخ ذكر العتو أن من عتى من هذه الأمة فهو شبيه اليهود. طيب قال الشيخ أيضا عرض الحق على المستكبر لقوله تعالى ولو أنهم قالوا، أيوه طيب نقول وفيها هذه نضيف على هذه وفيها دعوة مستكبري الكفار لقوله تعالى ولو أنهم قالوا، ما شاء الله الآية هذه غنية وثرية بالمعاني والفوائد، معنا ما هي آية أحكام لكن تحكي، هي تحكي واقعا لكن شوف فيها من التوجيهات والأشياء فوائد شيء عظيم. 13 أن المنكر إذا أنكر فإنه ينبغي المنكر أن يضع بدله ما لا ينكر من ذلك. طيب وفيها إيجاد البدائل أو الإرشاد، وفيها الإرشاد إلى البدائل، إلى البدائل عند تحريم وفيها الإرشاد إلى البدائل الطيبة عند تحريم الخبائث. تجوز صيغة التفضيل بين شيئين لا يوجد في الطرف الآخر منه شيء من قوله تعالى لكان خيرا لهم وأقوم، فإنه ليس في قولهم السابق خير ومع ذلك قال لكان خيرا لهم، وهذه الآية لها شبه في آية أخرى وهي قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فأصحاب النار لا خير في مستقرهم. وفيها أن التعبير بلفظة خيرا لا تعني وجود، لا تعني بالضرورة وجود خير في الطرفين أحدهما أكثر من الآخر، فإن قول اليهود وعصينا لا خير فيه البتة، لأن قالوا سمعنا وعصينا ثم قال الله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا طيب وأقوم، وفيها أن التعبير بلفظ خيرا وأقوم لا تعني بالضرورة وجود خير واستقامة في الطرفين أحدهما أكثر من الآخر، فإن قول اليهود وعصينا لا خير فيه ولا استقامة البتة. ولا استقامة البتة. وهذا كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. طيب جميل. الخامس عشر من فوائد الشيخ رحمه الله إثبات أصل التفاضل بين الأعمال والأقوال، ويلزم ذلك زيادة الإيمان ونقصه أو يلزم من ذلك. السادس عشر أن من لعن وطلد رحمة الله فإنه ينقلب عليه الحق باطلا والباطل حقا. ولكن لعنهم الله بكفرهم. طيب نقول وفيها أن الملعون يطيش عقله وينقلب قلبه فيصبح الحق لديه باطلا والباطل لديه حقا. طيب وفيها أن العاقل لا يتعرض لما فيه لعنة الله، وفيها أن الكفر سبب للعن ولكن لعنهم الله بكفرهم. طيب هذه فائدة أخرى، وفيها أن الكفر سبب للعن والطرد من رحمة الله. وفي الآية رد على الجبرية والقدرية وكلاهما ضالتان بالضاد وليس بالضاء، ضالتان في القضاء والقدر، لأن الجبرية يقولون الإنسان مجبور على عمله فالرد عليهم بقوله تعالى بكفرهم، والقدرية يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وليس إلا فيه تدبير فالرد عليهم بإثبات الأسباب بقوله تعالى بكفرهم من باء السببية. طيب هذا إذن مزيد من الفوائد حول الآية، وهي غنية بفضل الله تعالى. طيب الآن ننتقل إلى قوله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا، أو ألا انتقل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. طيب نقول ثم دعا ربنا عز وجل اليهود وأهل الكتاب، ثم دعا ربنا عز وجل هؤلاء اليهود وأهل الكتاب إلى الإيمان والتصديق بما أنزل، وتهددهم وتوعدهم إذا رفضوا أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم من اللعن والمسخ. أيوة. بالإضافة إلى عقوبة طمس الوجه. طبعا ليش قلنا بالإضافة إلى؟ لأنه ما لابد، هل هذه حدثت لهم أو ما حدثت؟ الله أعلم. اللي هي الطمس، سبحان الله، طمس الوجه، هذه عقوبة شديدة، أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، لأنه معناها يعني أن نطمس وجوها معناها نصيبهم بالعمى، ونرد على أدبارها نحول العيون من الأمام إلى الخلف، يعني يصير واحد يمشي على قفاه، مش يمشي للأمام، يمشي. هذه يبغى لها تفكير، هذه إنه هذه العقوبة ما مدى شناعة العقوبة هذه؟ نبغانا بس نفكر في شناعة العقوبة هذه، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. شلون يعني نطمس وجوها فنردها؟ الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا أوتوا الكتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. يعني نحط العيون لورا مش للأمام، فيصير الواحد كيف يمشي؟ يمشي القهقرة، يرجع لورا، يعني يمشي إلى الوراء وهو يظن أنه يمشي إلى الأمام. هذه فيها يعني مجال للتدبر. هذه إنه إذا تخيلنا العينين مركبة في الرأس من وراء، إيش راح يصير؟ أنت تخيلها صعب. لو الآن العينين في الرأس من وراء، طبعا الواحد سيمشي لوين؟ إلى جهة النظر، يعني عيونه وين طالع راح يمشي، فراح يكون وجهه من الأمام مطموس وعيونه من وراء مع مكان الدبر، عيونه في اتجاه دبره، فرح يمشي إلى ظهره، يعني الظهر والدبر حتمشي للأمام، والصدر ومن الأمام، هذا صعبة التخيل. لا يعني أقصد إنه هذا نوع من العذاب، يعني لو حصل، يعني لو الله سواه في ناس كيف حيصير حياتهم؟ لو العينين مركبة في قفا الرأس حيمشي كذا، يعني كأنه سيصاب طبعا ستتنكد عيشته أكيد، يعني اللي يصير، اللي لو صار هذا العيون في الخلف، هو حيمشي كيف؟ صعبة التخيل، لكن الله عز وجل هدد بها، معناها عقوبة شنيعة هذه، يعني حيصير نكد. يعني انت تخيل شلون حيصير واحد عمال يمشي لورا، لانه ما حتنعكس الارجل ولا حينعكس الدبر، لا، ستبقى الارجل الاقدام اتجاهها للامام، والصدر والبطن هذه متجهة للأمام، وحيكون العقب تبع القدم، الأعقاب حتكون حيمشي عكس اتجاه القدمين. انت متخيل كيف حيمشي عكس اتجاه القدمين؟ لأنه العيون حتصير من وين؟ من وراء، فلازم يمشي محل النظر، لازم يمشي محل النظر. انت لو اخذناه كذا مثال للتقريب، ما هو يعني تماما، وانت ماشي ريوس بالسياره، لما ترجع للوراء في السياره خلف، ها، وتخيل نفسك ستمشي طول الوقت كذا، يعني تخيل نفسك انت في الشارع، في الشوارع، في السيارة، حتمشي لورا. يعني راح تمشي وتلف يمين ويسار وتروح على البيت وتروح للعمل، كله بالريوس. كيف حيصير الوضع؟ يعني ليه؟ يعني هو ايه؟ لانه هي عقوبة، هذه عقوبة، ان نطمس وجوها فنرد على ادبارها. كيف حيمشي القدمين؟ القدمين حتصير كده تمشي، يعني القدمين رح ترجع لورا، القدمين رح ترجع لورا والعين للأمام. شوف، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا سبحان الله العظيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وجهه إلى الأمام، وحواسه إلى الأمام، والعينان والأنف والفم، حتى اتجاه فتحة الأذن، اتجاه فتحات الأذن إلى الأمام مع اتجاه الوجه. طيب، وهذا لازم خبراء حواس يعطونا فيه، يعني إيش ما الذي سيحدث لو العينين انسدت من الأمام، انطمست وانحطت وجعلت وراء، جعلت وراء. يصير واحد لما يسمع من الأمام يشوف من وراء، والرجلين القدمين إلى الأمام والأصابع اللي هي الوضع الطبيعي في المشي. يعني لو أنت الآن بدك جربت أنك تمشي لورا إلى خلف، كيف حتلف؟ أنت كيف حتلف يمين ويسار؟ لأنه عيونك إلى الأمام، عيناك إلى الأمام، وحتمشي باتجاه معاكس، فما حتشوف. فإذا راح يصدم، هذا أكيد حيصدم، وراح يتلخبط في اللف يمين ولا يسار. يعني ممكن يجي يتلخبط ويلف يمين يلف، يعني العقل ما راح يمشي مع يعني الإنسان مركب إنه العينين إلى الأمام، فكيف رح يمشي إلى يعني المشي إلى الخلف؟ المشي إلى الخلف رح يكون سيكون عسيرا جدا، وبالتالي طبعا رح تتنكد عيشته أبعد تنكيد إذا صار كذا. من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها، هذه واحدة من العقوبات اللي هدد الله بها، هذه هدد الله بها. من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها. طيب، سنرى يعني ماذا ذكر المفسرون في هذا. نعم، تفضل. نعم، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين. يقول تعالى: آمر أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات، متهددا لهم إن لم يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. أنا بالمناسبة قبل ما يعني بس لأنه كنا فيه بعض الطيارين العسكريين، من أسباب حوادث المميتة، طبعا المميتة القاتلة، أنه هو في أثناء التحليق في الطيران مطلوب منه أن يأتي بحركات بالطائرة، مناورات، ليتدرب على المناورات. يعني يميل بالطائرة يمينا ويميل بها شمالا ويقلبها، يعني يصير قمرة القيادة تحت وباطن الطائرة إلى الأعلى. هذه الوضعية